ثم ذكر آية ثانية في فضل العلم هي قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية. واستنبط المصنف رحمه الله تعالى شرف أهل العلم منها بقوله: بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم، فجعل المبين لفضل أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى ثلث بهم بعد البداءة بنفسه والتثنية بملائكته. وأحسن من هذا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على وحدانيته، فإن معنى الاقتران لا تظهر فيه فضيلة العظمى، وإنما الفضيلة العظمى في كونهم شهودا أشهدهم الله سبحانه وتعالى على أمر عظيم هو وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية تدل على فضل العلم وشرف أهله من عشرة وجوه بسطها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ولخصها ابن سعدي في تفسيره عند هذه الآية فلتنظر هنا. وقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى الأدلة القرآنية على فضل العلم في كتاب مفتاح دار السعادة بسطا لا تراه لغيره، فكتابه هو أوسع الكتب التي ذكرت فضائل العلم الواردة في القرآن الكريم أولا، ثم أتبعها بعد ذلك بذكر فضائل القرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع كتاب اشتمل على الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم هو كتاب مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم، بل هو أجمع كتاب صنفه أهل العلم في بيان فضائل العلم، فينبغي أن يقرأ طالب العلم الجزء الأول منه فإنه مشحون بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.